الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا الله ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. بعد ان انتهينا من بحث الذات الالهية، البحث في الذات الالهية والفرق بين ما يقوله الامامية وما يقوله الاشاعرة، في هذه الليلة نبحث بشكل موجز عن الفرق الذي يقوله الإمامية في الصفات الإلهية وما يقوله العامة في مسألة الصفات. قبل ذلك نقدم مقدمة مختصرة جدا، حاصلها أن المستفاد من الآيات والروايات أن الشرك على قسمين، وهو الذي صرح به علماء الكلام أيضا في جملة من كتبهم. في عندنا شرك جلي وعندنا شرك خفي. المراد من الشرك الجلي بمعنى أن الإنسان يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا، إما في الذات بأن يقول بتعدد الذات الواجبة، وإما يجعل له شريكا في الصفات بأن يكون هنالك موجود آخر يفعل ما يفعله الله ويتصف بما يتصف به الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، يتصف بذاته، او يجعل له شريكا بان يكون هنالك موجود اخر يقوم بالافعال الالهية في الوجود كما يفعل الله سبحانه وتعالى ويتصرف. والشرك الرابع الجلي هو الشرك في العبادة، وهو واضح بين. الجاهليون قبل الاسلام وقعوا في هذه الشبهة، وكانوا يعني كان بعضهم مشركين وشركهم شرك جلي، لأن كانوا يتصورون بعضهم أن الأصنام مثل الله سبحانه وتعالى لها دور وتأثير في الوجود. قسم منهم كان يتصور أن الأفلاك والشمس والقمر والنجوم هذه لها تأثير أيضا في الوجود. جملة لعله مدرسة المجوس والثانوية أيضا كانوا يقولون بأن الإله متعدد، فجعلوا للخير إله وللشر إله، الخيرات كلها يفعلها إله واحد مختص والشرور يفعلها إله واحد مختص. وبعضهم قال إله للنور وإله للظلمة على التفصيل الموجود. هذا نوع من الشرك الجلي. وقع في هذه الشبهة ايضا النصارى، حيث قالوا بالاقاليم الثلاثة، الاب والابن وروح القدس، والمقصود من الاقليم الاقنيم في السريانية بمعنى في اللغة العربية بمعنى الوجود. فقالوا الله مكون من ثلاثة اشياء، كل واحد من هذه الثلاثة له تأثير مستقل في الوجود. والقرآن الكريم تحدث عن هذه القضية وقال ان النصارى قد كفروا، فقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. هذا نوع من الشرك الجلي، شرك واضح بان يجعل الانسان لله شريكا في فعله او في صفاته او في ذاته. في مقابل هذا هنالك شرك خفي وليس بجلي، بمعنى ان الانسان يقول بقول ربما احيانا لا يلتفت الى لوازمه او لا يلتفت الى التوالي الفاسدة التي تترتب على هذا القول، فيكون هو مشرك وشركه شرك خفي غير ظاهر غير بين. الا ان الانسان اذا التفت او الفت الى هذا الموضوع يتصور ويعلم بانه قد وقع في الشرك. فالقول الذي قال به جمع كبير من الاشاعره، من اعلام الاشاعره كابو الحسن الاشعري وابن رشد وابن حزم وغيرهم، قالوا بان الصفات الالهيه كالذات الالهيه هي زائدة على الذات عارضة على الذات، وبالنتيجة ان القدماء حيث ان الذات الالهية قديمة صفاتها قديمة، وحيث انها زائدة عن الذات اذا تعدد القدماء وقالوا بان القديم ليس واحد وانما القديم ثمانية. على تفصيل سنأتي ونقوله ان شاء الله. في جماعة من المعتزلة دفعا لهذه الشبهة وقعوا في محذور أشد، قالوا بأن الله تبارك وتعالى بسيط الحقيقة، والبسيط لا يعقل أن يكون متكثر أو متعدد. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الكمالية مثل الحياة، العلم، القدرة ونحو ذلك، لأن أصول الصفات الكمالية ثلاثة: الحياة والعلم والقدرة، هذه أصول صفات الكمال والجمال. بقية الصفات مثل الإرادة، السمع، مثل البصر وما أشبه ذلك، هذه بالنتيجة تعود إلى واحدة من هذه الصفات الثلاثة. فصفات الذات حقيقة وأصولها ثلاثة: الحياة والعلم والقدر. فهؤلاء قالوا بأن اتصاف الذات الإلهية بصفات الكمال وصفات الجمال يستدعي تكثر الذات، لأن الصفات متكثرة، فالمتصف بالمتكثر أيضا يكون متكثرا. لهذه الشبهة التي حصلت عندهم قالوا الذات الإلهية خالية عن الصفات، ليست لها صفات كمال. هذه الشبهة أوقعت الأشاعرة في شبهة مضادة. الأشاعرة حتى يهربون من هذه الشبهة وهذا الإشكال قالوا لا، الله تبارك وتعالى الذات الإلهية تتصف بصفات الكمال، إلا أنه هذه الصفات ليست ذاتية على الذات حتى يستلزم التكسر الذي يقوله المعتزلة وغيرهم، وإنما هذه صفات ومعاني زائدة على الذات الإلهية تعرض عليها، كما إذا كان عندنا جدار وريد اللون باللون الأبيض، عندك فرد وجود أبيض وعندك فرد وجود جدار، هذا البياض يعرض على الجدار. قالوا الذات الإلهية من حيث هي ذات لا تتصف بصفات الكمال، صفات الكمال عارضة عليها زائدة عليها. فهؤلاء أرادوا أن يهربوا من شبهة الأشاعرة، وقعوا في إشكال آخر، وهؤلاء أرادوا أن يهربون من شبهة هؤلاء، هم وقعوا في شبهة أخرى. هذه أصل النظرية الموجودة عند الأشاعرة في المقام. نحن الإمامية نقول، هذا لي قدام نقوله حتى المطلب يصير واضح وجلي، نحن نقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى الكمالية والجمالية هي عين الذات الإلهية، لا انفكاك بين الذات وبين صفاتها. يستحيل انفكاك الذات الإلهية عن صفات الكمال. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الذات الإلهية مجردة عن صفات الكمال معناه أنها ناقصة، والناقص لا يعقل أن يكون هو واجب الوجود. ثانيا، إذا قلنا كما يقول الأشاعرة بأن الذات الإلهية ليست متصفة بصفات ذاتية وإنما الصفات تعرض على هذه الذات، وهذا يلزم تعدد القدماء، يلزم أن يكون عندنا قدماء ثمانية على قولهم، ثم بعد ذلك أضافوا صفة تاسعة الآن نقولها. القدماء ثمانية: أولا الذات الإلهية، هذا فرد قديم. ثانيا الصفات التي هم يقولونها الصفات الكمالية: الحياة، هذا فرد قديم. العلم، هذا قديم آخر. القدرة، قديم ثالث. الإرادة، قديم رابع. البصر، قديم خامس. السمع، قديم سادس. والكلام، هذه أيضا صفة سابعة. بعد ذلك قالوا البقاء أيضا من الصفات العارضة على الذات. بقاء الذات الإلهية أيضا ليس من ذاتها وإنما بصفة تعرض عليها. واضح أن نظرية المعتزلة باطلة، نظرية الأشاعرة باطلة بمقتضى العقل فضلا عن النقل. أما بمقتضى العقل فنحن نقول بأنه في الوجود الخارجي، إذا أردنا أن نبحث المسألة بالوجدان الخارجي الذي يدركه كل مكلف، كل إنسان يلتفت إلى المسألة يجدها واضحة وبديهية. إذا كان عندنا زميل اسمه زيد من الناس، هذا زيد هم عالم وهم عاقل، لنفرض أنه شاعر، لنفرض أنه خطاط مثلا، لنفرض أنه صاحب مال وثروة وغني، وهو كاتب إلى آخره من صفات كمالية يستقف بها بالوجود الخارجي. فمرة نقول زيد عالم، ومرة نقول زيد قادر، ومرة نقول زيد غني، ومرة نقول زيد شاعر. من كل جهة نلحظ صفة من هذه الصفات يصح أن ننسبها إليه. إذا لاحظنا جهة العلم فيه نقول هو عالم، إذا لاحظنا جهة القدرة فيه نقول هو قادر، إذا لاحظنا صفة الشاعرية فيه نقول هو شاعر. هل تعدد هذه الصفات يستلزم تعدد زيد في الخارج؟ لا، زيد وجود واحد، حقيقة واحدة، إلا أنه صفاته متعددة. فتعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف، لا يستلزم هذا بالضرورة، بل نقول بأن زيد اللي هو إنسان واحد، شخص واحد، قد يكون عالم ويكون عادل ويكون شاعر ويكون كاتب في آن واحد. نعم، المغايرة بين هذه الصفات، العلم من ناحية المفهوم والمعنى يغاير القدرة. إذا نرجع إلى قواميس اللغة، يعرفون العلم فرد تعريف، ويعرفون القدرة تعريف آخر، يعرفون الإرادة تعريف، ويعرفون الكلام تعريف آخر. إلا أن هذا في مقام المغايرة المفهومية في عالم الذهن هكذا. أما في الوجود الخارجي، زيد لك من جهات وسبع جهات، وله جهة واحدة هو زيد الخارجي، اتحدت فيه جملة من الصفات الكمالية. هم هو عالم، وهم هو عالم، وهم هو مريد وكاتب وشاعر وإلى آخره. إذا واحد يسأل هذه الصفات أوجبت التعجب في زيد؟ لا. كما أننا نقول في كثير من الأشياء التي تتصف بصفات كمالية وصفاتها نابعة من ذاتها، مثل ما لا نقول الأشياء تكون حلوة الطعم بسبب وجود السكر فيها. فإذا واحد يسأل حلاوة السكر من أين؟ ها؟ من ذاته. الأشياء تكون مالحة الطعام بسبب وجود الملوحة، الملح فيها. ملوحة الملح من أين؟ من ذاته. الاشياء تكون مرئية ومنكشفة بسبب وجود النور، نورية النور من اين؟ من ذاته. فهل يمتنع ان يكون الله سبحانه وتعالى اقل شأنا من زيت او اقل شأنا من السكر او الملح والعياذ بالله؟ بحيث الاشاعر يقولون بان الذات الالهية مجرد عن صفات الكمال، وصفاتها عارضة عليها زائدة على الذات. لماذا هذا القصر؟ لأن نقول الله تبارك وتعالى حقيقة واحدة هي عين الكمال المطلق من كل الجهات، هو عالم مطلق، هو قادر مطلق، هو حي مطلق، هو مريد مطلق، إلى آخره من صفات الكمال. هذا التعدد نلحظه إذا الإنسان في مقام الدعاء والمسألة من الله سبحانه وتعالى يريد يلاحظ جانب العلم، يقول يا عالم. إذا لاحظ جهة الفعل والخالق يقول يا قادر. إذا لاحظ جهة المشيئة والإرادة يقول يا مريد. إلا أن هذا التعدد تعدد في المفهوم، المغايرة اعتبارية وليس التعدد في المصداق، حتى تقولون بهذه المقولة، حتى تقولون بأن الذات يستلزم أن تكون متكسرة مثلا أو ما أشبه ذلك. فبناء على هذا ما يقوله الشيعة الإمامية وهو الحق الذي قام عليه العقل والنقل، تطابق عليه العقل والنقل، أن صفات الله، أن صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته بلا تكسر ولا زيادة ولا عروض، وإنما عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته. إذا واحد يسأل من أجل مزيد الاستيضاح ما هو الملاك في التمييز بين صفات الذات وغير صفات الذات، الملاكات طبعا عديدة ذكرها جملة من المتكلمين في كتبهم، إلا أننا نذكر فقط مسألتين للتفريق بينهما من باب الاستيضاح بما يسع به المجال، يسع له المجال. النقطة الأولى في التمييز ما ذكره الشيخ المفيد رضوان الله عليه والكليني، قالوا أن صفات الذات تمتاز عن سائر الصفات الإلهية بأنها تجري على الذات في نسق واحد، بحيث لا يمكن في مرحلة من المراحل أن تنفك الذات عن هذه الصفة، بخلاف صفات الفعل. صفات الذات الأصول منها ثلاثة: الحياة والعلم والقدر. هذه دائما وأبدا تقال على الذات الإلهية، تجري على الذات الإلهية. أما صفات الفعل مثل الخلق، الرزق، الرحمة، هذه من صفات الفعل، في بعض الأحيان تجري وفي بعض الأحيان لا تجري. إذا فعل الله سبحانه وتعالى الرزق نسميه رازقا، أما إذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن لا يرزق الإنسان لا نسميه رازقا من هذه الجهة، لأن هذه صفات منتزعة عن الفعل منتزعة عن الذات. وهكذا في مسألة الرحمة، وهكذا في مسألة الخلق. إذا الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق مخلوقا قط ما كان نسميه بأنه خالق، لأن الخالقية صفة يتصف بها فعل الله سبحانه وتعالى بعد صدوره منه. فبناء على هذا بخلاف الحياة والقدرة والعلم، الذات الإلهية قبل كل شيء كان الله ولم يكن معه شيء، حي قادر مريد، عالم ومريد. أما الرزق، الخلق وما أشبه ذلك، هذه من صفات الفعل. هذا التفريق الأول الذي ذكره الشيخان. التفريق الثاني أن صفات الذات منتزعة من حق الذات، بحيث يستحيل انفكاك الذات عن هذه الصفة في آن من الآنات، في لحظة من اللحظات. إذا أردنا أن نتصور الذات الإلهية وهي الكمال المطلق، مو معقول أن تنفك هذه الصفة عن الحياة، مو معقول أن تنفك هذه الذات عن القدرة، مو معقول أن تنفك هذه الذات عن العلم، لأن بمجرد انفكاك الذات عن هذه الصفات الكمالية ولو لحظة ولو آن صغير جدا والتعبير ان سمح لنا التعبير بذلك معناته ان الذات الالهية خرجت عن كونها واجبة، فلا يستحيل انتكاك الذات الالهية عن الصفات الكمالية، فتعدد الصفات لا يستلزم تكسر الذات، لان التعدد في المفهوم وليس التعدد في المصداق. المصداق واحد، الذات الالهية واحدة وتتصف بكل صفات الكمال. هذا ما يقوله الشيعة، والادلة لنا على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اسماء الله الحسنى تبارك وتعالى صفات كمالية ثبوتية ثابتة الى الذات الالهية، وهو واحد لا يتعدد. القديم واحد، ذاته واحدة متصفة بكل صفات الكمال. اما الاشاعرة فحيث انه ما تمكنوا ان يحلون المشكلة بهذه الطريقة وبهذا البيان، قالوا بتعدد القدماء. واللطيف ان الفخر الرازي في تفسيره يقول بان الله تبارك وتعالى كفر النصارى لانهم قالوا بان الله ثالث ثلاثة، اما اصحابنا قالوا الله تسعة وليس بثلاثة. يصرح بهذا الشيء في تفسيره. في سنة 409 و406 ايضا صدر كتاب في بغداد يدعو الى عقيدة الاشاعرة، وهم جملة الاعلام اللي كانوا ولا زالوا ايضا يؤمنون بهذه النظرية. يدعو الناس الى الاعتناق هذه العقيدة والقول بان صفات الله سبحانه وتعالى زائد على الذات الالهية، وكل من انكر هذا فهو محكوم بالفسق وبالكفر. انا انقل لكم بعض الفقرات من هذا الكتاب حتى نشوف ان هذا الكتاب ليس بانه نحن نبتعيد ونقوله، وانما موجود تاريخ ايضا موجود، الكلام اللي موجود به ايضا نذكره هنا. يقولون في هذا الكتاب، وهو يعني الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب ايضا كانوا يطوفون به في الاندية وفي المجالس العامة، يقرؤون على الناس هذا الكتاب حتى الناس يؤمنون بهذه العقيدة، والذي يمكن فهو محكوم بالفسق او محكوم بالكفر. يقولون وهو القادر بقدرة، دققوا بالتعبير، هو يعني يعود على الله سبحانه وتعالى على الضمير، وهو القادر بقدرة والعالم بعلم ازلي غير مستفاد، وهو السميع بسمع والمبصر ببصر، متكلم بكلام لا يوصف الا بما وصفه به نبيه صلى الله عليه واله، وكل صفة وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية، وإن كلام الله غير مخلوق. هاي الشبهة اللي حصلت في زمن العباسيين، ودماء الكثير سالت من أجل هذه الشبهة، لأن القرآن مخلوق أو قديم. اللي كان يقول القرآن مخلوق وهم المعتزلة كانوا يتعرضون إلى الإعدامات وإلى القتل وإلى السجون نتيجة هذه الشبهة، اللي الأشاعرة يقولون كلام الله قديم وليس بمخلوق، وإن كلام الله غير مخلوق بل قديم، تكلم به تكليما فهو غير مخلوق بحال، مثلوا كان هذا الكلام، اللي هذا يعود على القرآن شيء واضح بعد، فهو يعني كلام الله غير مخلوق بحال، مثلوا كان ومحفوظا ومكتوبا ومسموعا في كل حال من الأحوال هو قديم وليس بحادث. ومن قال انه مخلوق على حال من الاحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه. يعني حتى من يتوب كأنه حسب هذه العبارة ما ينجي الانسان، لا ينجو الانسان، وانما حلال الدم يعني يجوز قتله. فقرات هذه الفقرات ايضا تدل على جملة امور، منها تدل على ان الذات الالهية خالية عن صفات الكمال، لان يقول قادر بقدرة عالم بعلم، معناته هو من ناحية الذات غير قادر، يكون قادر بسبب قدرة تعرض عليه، يكون عالم بسبب علم يعرض عليه، يكون سميع بسامع، اي البعض ربيع لا يصفها وانتم تعرفون هذا الكلام، يكون مبصر ببصر والى اخره. ثم تصريحهم بان كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق معناته انه قديم، هذا بعد صريح جدا في ان كلام الله تبارك وتعالى قديم، ويكفي هو هذا حتى اذا احد لا يقبل بقية الصفات او يمكن ان يناقش بعد هذا التصريح لا مجال للمناقشة فيه. ويكفي في ابطال التوحيد ان يكون هنالك قديم ثاني لله سبحانه وتعالى، القديم واحد لا يتعدد. هاي الجهة الاولى. الجهة الثانية، الكلام صريح في ان الله سبحانه وتعالى جسر، لان سميع بسمع، بصير ببصر، كلام متكلم بكلام، هذا صريح في انه جسم. والباحة بينا المسألة انهما ايضا يعني لا يترددون في هذه المسألة بل يصرحون، وكلهم صرحوا ولا زالوا، حتى في بعض وسائل الاعلام اليوم اللي واحد يستمع الى بعض المحاضرات او بعض الخطابات يجد ان هذه المسألة صريحة عندهم، وان الناس يرون الله سبحانه وتعالى في الاخرة، وعلماؤهم يرون الله سبحانه وتعالى في المنام، والانبياء يرونه في الدنيا. النقطة الثالثة ان كلامه غير مخلوق في التلاوة والحفظ والسمع والى اخره، هذا ايضا صريح في ان كلام سبحانه وتعالى قديم. من جملة الامور التي كانوا يقولونها ايضا الاشاعرة، هذا لا يفوت ان نقوله، كانوا يقولون ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق كان ربنا، على النص كان ربنا قبل ان يخلق خلقه في عماء، تحته ما تحته هواء وما فوقه هواء، ومن ثم خلق عرشه على الماء. اذا في عماء يعني شنو معناته؟ في عماء باي معنى تريد تفسره انت بالنتيجة بناء على المبنى اللي احنا بنلزمهم فيه. عماء يعني لا يرى ولا يبصر ولا يتصف بكل صفات الكمال، هذا صريح في هذا. الفقرة الرابعة تكلمت هذا في التفسير الكبير جزء واحد صفحة 132، ويمكن واحد ايضا يرجع الى شرح العقائد وحاشية الكشتلي صفحة 66 وصفحة 77. يقول الفقر الرازي النصارى كفروا لانهم اثبتوا 3 قدماء واصحابنا اثبتوا 9. التاسع من بقاء بعد شوية رح نجي نقول هذا. اذا ماذا يترتب على هذا الكلام؟ يترتب جملة من الاشكالات القرآنية والعقلية، احنا نذكر فقط الموجز منها. اولا هذا صريح في تكذيب القرآن، لان يعني القرآن يقول الله واحد لا يتعدد لا يتكرر لا يتسنى لا يشاركه في صفاته احد، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، ماكو صفات متعددة قديمة، واضح في هذا المعنى. واللي يتتبع واللي يقرأ آيات القرآن واللي عنده ممارسة في تلاوة القرآن الكريم الآن تحضره كثير من الآراء في رد هذا الشبه. فإذن أولا القرآن الكريم يدل على بطلان هذه النظرية. الشيء الثاني العقل يدل على البطلان، لماذا؟ لوجود جملة من الردود. أولا خلو الذات الإلهية عن الصفات وكون الصفات عارضة على الذات يستلزم ان تكون الذات من حيث هي ذات ناقصة، وهذا يخرج الواجب عن كونه واجب. ثانيا يستلزم ان يكون الذات الالهية محتاجة الى الغير، لماذا؟ لان هو من حيث هو غير قادر، قادر بسبب قدرة، هو من حيث هو غير عالم، عالم بسبب علم، فمعناه انه محتاج الى صفة اخرى تعرض عليه حتى يكون قادر، حتى يكون عالم، حتى يكون مريد. والله سبحانه وتعالى يصرح يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، لا يحتاج الى خلقه، بل الخلق محتاج اليه، لا يحتاج الى غيره مطلقا. ثالثا هذا يستلزم التركيب في الذات الالهية، لان معناته ان الذات الالهية مكونة من شيئين، من ذات زائدا صفات، والمركب محتاج الى اجزائه. شيء واضح، كل مركب لا يتكون ولا يكتمل الا ان تكتمل اجزاؤه. اجزاؤه ينبغي ان تكون سابقة عليه في الوجود، لان المركب مقدمات الى مقدمات اجزاء واعضائه. هاي الاجزاء ينبغي ان تكون سابقة على الذات الالهية، فسابقيتها على الذات الالهية تستلزم ان تكون هي الموجودة وليس الله سبحانه وتعالى هو الموجود، الى اخره من توالي فاسدة تترتب على الالتزام بهذا الكلام. الشيء الاخر اللي اضافوه الاشاعرة والتزموا به ايضا، قالوا ان الله سبحانه وتعالى باق. فاذا تسألون الله تبارك وتعالى باق، هل البقاء من ذاته لو من صفة عارضة عليه؟ يقولون لا، من صفة عارضة عليه. حال البقاء حال العلم والقدرة والحياة كسائر الصفات. الإشكال في هذا واضح، معناته أن الذات الإلهية من حيث هي ذات بقاؤها مو من نفسها، فإذا هي تكون معرضة إلى الفناء. إذا كان الشيء بقاؤه مو من نفسه معناته بقاؤه من الغير، إذا هو في نفسه شنو؟ يكون قابل للفناء. وهذا تكذيب صريح للقرآن، لأن القرآن يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تبارك وتعالى يصرح في القرآن هو الحي هو الباقي إلى آخره من الآيات الشريفة. ثانيا إشكال عقلي، نسأل نقول الله تبارك وتعالى من صفة عارضة عليه هي البقاء، نسأل هذا البقاء من أين؟ من أين وجد هذا البقاء؟ تسألهم هذا السؤال. لا يخلو من احتمالات ثلاثة، إما يقولون هذا البقاء بقاء الله من الله هذا دور، أو يقولون هذا البقاء من غير الله سبحانه وتعالى، ننقل السؤال إلى ذاك الغير بقاؤه من أين؟ والمفروض انه صفة عارضة عليه مو صفة من نفسه. فاذا قالوا من ذاته يلزم منه الدور، اذا قالوا من غيره يلزم منه التسلسل. ثالثا يقولون لا، البقاء صفة من ذات النفس البقاء. اذا كان البقاء صفة ناشئة من ذات نفس البقاء مو من ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا يلزم ان يكون البقاء اكمل من الله تبارك وتعالى. اذا كان البقاء اكمل من الله، لان بقاؤه من ذاته وبقاء الله من غيره، اللي بقاء من ذاته اكمل، فينبغي ان يكون الاكمل هو الله مو الله اللي هو ناقص. فبناء والعياذ بالله، فبناء على هذا التوالي العقلية، طبعا هذا الاشكال الذي نقوله هنا يرد على بقية الصفات الالهية التي قالوها وانها زائدة وعارضة على الذات. فبناء على هذا ما يقوله الاشاعرة من ان صفات الله الجمالية والكمالية صفات زائدة وعارضة على الله يتضمن شرك خفي، لعلهم لم يلتفتوا الى التوالي الفاسدة التي تترتب عليه، لان هذه التوالي الفاسدة تقول بتعدد القدماء كما صرح الفخر الرازي وهو من اقطابه. فبناء على هذا ما يقوله الامامية في مسألة الصفات هو الحق، ولنا في ذلك هم الدليل العقلي وهم الدليل النقلي. نحن نقرأ رواية واحدة فقط في هذا المقام. هذه الرواية عن مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. طبعا نفي الصفات عنه هنا اما المراد نفي صفات الجلال، يعني الجهل والقبح والنسيان والغفلة وما اشبه، او نفي الصفات الزائدة التي يقولها الاشاعرة، والا صفات الذات ثابتة له مو منفية عنه. وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف انه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه، يعني جعل له قرين، قرين يعني تعدد قديم تعدد القدماء. ومن قرنه فقد ثناه، جعل الله اثنين مو واحد. ومن ثناه فقد جزأه، جزأه هنا لان كل اثنين بينهما نقطة اشتراك ونقطة امتياز، والشيء المكون من جهة اشتراك ومن جهة امتياز مركب مجزأ. هذا الكلام اللي جاوبون به علماءنا على شبهة ابن كمونة. ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. بالفعل الذي يقول الله تبارك وتعالى مركب، والذي يقول ان الله تبارك وتعالى محتاج الى صفاته وصفاته زائدة، هذا ليس الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بانه له الاسماء الحسنى وصفاته ايضا. فتحصل اذا ان الذي يتتبع هذه المدرسة في الاقوال ويجد ما يمكن ان يرد عليها نقضا وحلا من ادلة عقلية ونقلية، كان يتمكن ان يميز بوضوح بان الشرك الخفي كيف يتجلى في هذه المدرسة وفي هذا القول الذي يقولونه من زيارة الصفات وعروضها على الذات الالهية. والحق ان الله تبارك وتعالى صفاته الكمالية ثابتة له يستحيل انفكاكها عنه، وهذه الصفات هي عين الذات وليست بزائدة ولا عارضة، وهذا هو عين التوحيد الذي تطابق عليه العقل والناقل. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.